حلقات البراء، حلقات البراء، حلقات البراء، حلقات البراء، حلقات البراء، حلقات البراء هي رمز العطاء، صحبة حقة توجت بالإخاء، ورضا وسرور دائم وصفاء، نهجنا واضح ولم بارك الله فيكم أن الأخوة الدينية أقوى وأعظم وأجل وأبقى من الأخوة الصينية. نهجنا آية من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، نلتقي مرة أخرى في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي هو من خير الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا اليوم الذي دخل فيه آدم إلى الجنة، هذا اليوم الذي خرج منه من الجنة، وهذا اليوم الذي تقام فيه الساعة كما جاء في الحديث الصحيح. أحبتي الكرام، الكل يدعي ويزعم أنه مسلم، ولكن المسلم للمسلم عليه حقوق متبادلة. قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهل حقيقة نحن إخوة؟ وما هي الأخوة في الدين؟ وكيف أسست هذه الأخوة؟ ولتعلموا أن كل أخوة خارج الدين فهي أخوة باطلة. الذين يتناصرون من أجل الدنيا، هذه أخوة باطلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أكشوا السلام بينكم. ثقافة السلام فيما بيننا أين هي؟ أين نحن من هذه الثقافة؟ ترى الرجل يدخل إلى المسجد يقول السلام عليكم ولا أحد يجيبه، كارثة والله، كارثة. من سبب ألفة القلوب وتقاربها إفشاء السلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا على طريق وكان بينهم حاجزا أو افترقتهم شجرة والتقوا بعدها سلم أحدهم على الآخر، سلم أحدهم على الآخر. فإفشاء السلام في المجتمع بين المسلمين من أسباب حصول المحبة بين المسلمين. أفشوا السلام بينكم. وكما تعلمون في الحديث الرجل الذي دخل المسجد فقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 10، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام 20، ثم دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 30. قيل ما معنى 10 و20 و30؟ قال 10 حسنات و20 حسنة و30 حسنة. فأنت حينما تنشر وتفشي السلام بين إخوانك لك الأجر يا أخي، لك الأجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي الأخوة، هذه هي الأخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له الجسد كله بالسهر والحمى. المسلم للمسلم كالجسد الواحد، كما قال ابن تيمية المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فهل يبقى بعد ذلك من وسخ؟ تنظفها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالمرآة، المؤمن للمؤمن كالمرآة. فأين هي المحبة فيما بيننا؟ أين هي هذه المحبة؟ انظروا إلى أحاديث حتى تعلموا ما هي قيمة المحبة. هذه المحبة بقيد المحبة في الله. أنت تحب المرأة تحبه لله، لا لمنصب ولا لجاه ولا لقرابة، ولكن تحبه لله لأنه تقي بإذن الله، لأنه يخضع لأوامر الله. هذه هي المحبة، وكل محبة سوى ذلك محبة باطلة مهما كانت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. نعم الإيمان له حلاوة، ولن تصل إلى هذه الحلاوة حتى يكون الإيمان أحلى لك من العسل، تذوق ذاق ذاق حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام أحب من كل شيء، من ولدك ومن كل شيء. وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر كما أنقذك الله بعدما أنقذك الله كما تكره أن تلقى في النار. حلاوة. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال له إني لأحبك في الله، فقال له أتدري ما معنى أحبك في الله؟ قال له قال أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، أي مالك هو مالي. فقال له والله لن أبلغ هذه المنزلة. فقال اذهب عني. المسلم أخو المسلم أن تنصره بنفسك ومالك، إذا احتاج أن تنصره أن تؤيده أن تكون عونا له. هذه هي الأخوة في الدين. ولماذا نجتمع؟ نجتمع لأننا مؤمنين، وننصر بعضنا البعض لأننا مؤمنين. وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من الرباط إلى جكرتا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، لا نفرق بين هذا وهذا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وشبك بين يديه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا يؤمن أحدكم، أي لا يصل إلى الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من ولدي ووالدي إلا نفسي، إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله والله إنك أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن. هل تقدم حب النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء؟ والدعاوى الذي يدعي أنه يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يتبع طريقه ولا يتبع سنته ولا يتبع هديه عليه الصلاة والسلام، هذا كاذب. والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فلكل قول حقيقة. أنك تدعي تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فاتبعه، فاتبعه. والغاية، الغاية، الغاية ليس لك، ليس أن تحب الله، الغاية ليس أن تحب الله ورسوله، ولكن الغاية أن يحبك الله ويحبك رسوله. لأن حبك لله هذه وسيلة لكي يحبك الله. أنت تبتغي رضا الله، وأول شيء لتعلموا بارك الله فيكم، أول شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل أنصاريا أخا لمهاجرين من المهاجرين. فبينما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، جعلهما إخوة. فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، والله إني أكثر أهل المدينة مالا، أنا غني، أعطيك النصف وآخذ النصف. شوف سبحان الله، أين هي هذه الأخوة؟ نعطيك النصف ديال مالي، سي عجزي، أنا لبات عليها في المدينة، أغنى الأغنياء في المدينة، ولي زوجتان، وهذا قبل أن ينزل فرض الحجاب، ولي زوجتان، انظر أيهما تعجبك أطلقها وبعد عدتها تزوجها إن شئت. فكان عفيفا، كان عبد الرحمن بن عوف عفيفا، وكان تاجرا ماهرا. فقال لسعد بن الربيع، قال له: أمسك عنك مالك، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلني عن السوق، أين هو السوق؟ أنا تاجر. فأرشدوه إلى سوق بني قينقاع، فرجع بعد يومه هذا بأموال كثيرة. فانظر إلى هذه الأخوة، هل صاحبك الذي بجوارك يمكنك أن تعطيه من المال ما شاء؟ إذا كان محتاجا، أين هذه الأخوة التي فقدت للأسف الشديد؟ فقدت. روى مسلم أن رجلا ذهب ليزور أخاه في قرية من القرى، فأرسل الله عز وجل ملكا على مدرجته فقال له: أين تذهب؟ فقال: والله أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية، أنا غادي نزور واحد إنسان عندي في هذه القرية. فقال له: لماذا تريد أن تزور هذا الرجل؟ هل لك عنده حاجة؟ هل لك عنده نعمة تطلبها؟ فقال: والله لا أريد منه شيئا، أريد أن أزوره لوجه الله. قال له الملك: إني رسول من عند الله، أبشرك أن الله يحبك كما أنك تحب هذا الرجل. انظروا إلى هذه المحبة. ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان اجتمعا على حب الله وتفرقا عليه، ما لقاهم إلا حب الله. وروى الإمام أحمد والحديث له طرق، وابن أبي الدنيا والحديث صحيح. ينصب يوم القيامة منابر من نور، ماشي منابر من ذهب ولا منابر من نور، كراسي من نور حول العرش، يأتون رجال أناس وجوههم من نور وثيابهم من نور، يغبطهم ليسوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بشهداء ولا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، أي الأنبياء يريدون أن يكونوا في أماكنهم، أن يأخذوا هذه المنابر. فقيل من هم يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ قال المتحابون في الله، المتحابون في الله، الذين تحابوا في الله، لا لأجل مصلحة، لا لأجل عمل، لا لأجل قرابة. واعلموا بارك الله فيكم أن الأخوة الدينية أقوى وأعظم وأجل وأبقى من الأخوة الطينية. أخوة في الدين أقوى من أخوة النسب، فالأخوة التي تبقى إلى الأبد هي أخوة في الدين، وهي المحبة في الدين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين الذين يتناصرون ويجتمعون ويتناصرون على كرة القدم أو على جمعيات أو على الوطن، هذا مغربي ينصر أخاه المغربي، لا، هذه عصبية. جاء الإسلام ليؤلف ويجمع المسلمين، فعلى الإنسان أن يتبرأ من الباطل. لا تحب المرأة إلا لأنه يتقرب ولأنه تقي ولأنه يأتي إلى المساجد، تحبه لأنه مؤمن، دعك من هذا، هذا يتعامل بلطف، هذا لا، انظر إلى دينه، والمرء على دين خليله، فانظر من تخالل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر من تخالل والصاحب ساحب، أنت تصحبه، فإذا كان من الأتقياء جرك معه، وإذا كان من الفساق كذلك جرك معه. فالعبرة بمن تصاحب، هذه هي العبرة. تبرأ من الباطل قبل أن تأتي يوم القيامة، تتبرأ من الذين اتبعت ومن الذين كنت تدافع عنهم في هذه الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أعداء يوم القيامة، إلا المتقين، إلا الذين كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ارجع إلى التفسير وانظر ماذا قال ابن كثير. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أنت تتبع فلان على الباطل يقودك إلى الباطل تتبعه، وتركت الطريق النبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة يتبرأ منك، يقول لك أنت الذي تبعتني، أنت الذي تبعتني ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قاع المودة، هذو قاع اللي كانوا على الباطل يوم القيامة يتلعنوا بعضياتهم، قاع اللي على الباطل وتابع الباطل، هذوك الرؤوس في الباطل يوم القيامة يتلعنوا بعضهم بعض، يوم يلعن بعضهم بعضا. قال سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وأزواجهم أي أمثالهم في الباطل، تقطعت بهم الأسباب أي الصلة اللي كانت بيناتهم، هذا ولد عمي دخلني نخدم، هذا كذا، هذه صايره مقادش. صافي حنا تنشوفوا الإيمان، نشوفوا الإيمان، تنشوفوش هذا كان رئيس، هذا كان كذا. انظر من تخالل، انظر من تخالل. المحبة في الله كما قال يحيى بن معاذ أخف العبادات على القلب، أخف العبادات على القلب. وإذا كنت تحب أحد المسلمين فأبلغه وأخبره أنك تحبه، هذا ليس بقولي ولكن بقول، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. مرت طائفة فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، فقال رجل والله إني أحب فلان، أحبه في الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته؟ قال لا. قال فقم فأخبره. تتبغي الإنسان هذا تتبغي في الله؟ قلها له. فقام الرجل وقال يا فلان إني أحبك في الله. فقال الرجل أحبك الذي أحببتني له، أحبك الذي أحببتني له. ينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة أين المتحابون في جلالي، أين المتحابون في جلالي، اليوم أذلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في الله لهم منابر من نور كما رأينا. فأين هذه المحبة فيما بيننا؟ أين هذه المحبة؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.